أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: بعض طلاب العلم يتهمون بعض العلماء الكبار بعدم الوضوح في المنهج ومخالفة الضوابط الشرعية السلفية في بعض القضايا، ومن هؤلاء العلماء الذين طعن فيهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، فما قولكم حفظكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه القضية ترجع إلى موضوع دائما أنا أذكر به، وهو قضية الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لابد علينا من أن نراعي قواعد العلماء رحمهم الله في باب الجرح والتعديل. فمن ثبتت عدالته لا يقبل فيه الجرح إلا إيش؟ مفسرا، وبشرط ألا يأتي من يرده ممن اطلع على وجه الجرح وبين أن المذكور بهذا الجرح قد تركه أو لم يثبت عليه هذا الأمر. لكن الذي نجده ونلاحظه التالي: أنه مجرد ما يسمعوا كلمة في انتقاص شخص اعتبروها جرح، واعتبروا هذا الجرح مسقط للرجل، واعتبروا هذا الرجل الذي سقط الآن خلاص كأنه إمام من أئمة البدعة والضلالة. قرأت على تويتر من الشيخ علي الحدادي يقول: سبحان الله، هناك من يسأل الآن ويقول هل يؤخذ عن محمد بن هادي أو لا يؤخذ عن محمد بن هادي؟ يا الله يا الله، إيش اللي صار؟ محمد بن هادي الآن يعامل معاملة أئمة أهل البدعة الكبار، يؤخذ عنه أو لا يؤخذ عنه؟ هذا اللي احنا نقول عنه، هذا اللي احنا نتكلم عنه من اول، ونقول العالم، اسمع، العالم قد يوصف الرجل بانه ثقة فيجرحه العالم فينزل عن الثقة الى الصدوق، قد يوصف الرجل بانه صدوق فيجرحه العالم فينزل عن الصدوق الى الصدوق يهم، قد يكون الراوي أو الرجل أو العالم معروف بالأخذ والرد لكن ما حد سبر حاله فيقول عنه شيخ برضو مقبول، قد يأتي العالم ويقول عن هذا الراوي والله فيه كلام أو فيه شيء، فيبقى هذا الراوي المتكلم فيه بأنه فيه كلام وفيه شيء، يبقى هذا الراوي في حد الاعتبار، لا ينزل إلى درجة إيش؟ الضعيف جدا، يبقى في حد الاعتبار. الآن اللي يحصل إيش؟ الرجل ثقة، تكلم فيه بكلمة مجملة نزل من ثقة إلى ضعيف جدا لا يعتبر به. يا جماعة، يا أهل الله، يا ناس، يا مسلمين، هذا يصلح؟ هذا يصلح؟ طبعا أنا أقصدكم أنتم مسلمين، ولا إذا كنت ما أقصدكم نكر أقول يا مسلمون. فإذا الكلام بهذه الصورة ترى هذا خطأ في تطبيق قواعد الجرح والتعديل، هذه واحدة. اثنين، أمثل محمد بن هادي يقال عنه هذا الكلام؟ أمثل محمد بن هادي يقال عنه هذا الكلام؟ والله عجيبة. على قول الشيخ علي الحدادي يقول: أنا ينبغي أن يسأل عني هو هل يؤخذ عني أنا علي الحدادي أو لا يؤخذ عني؟ وكلامه صح، كلامه صح. هذا الرجل لا نعرفه إلا بالسنة، ولا نعرف عليه بدعة، والذي نظنه والله أعلم أن هذا الذي حصل اليوم هو ضرب من اختلاف وجهات النظر داخلها شيء من حظ النفس، وأنه كان الذي ينبغي في مثل هذا الموضوع لملمة الموضوع ومعالجة المشكلة، لأن الشيخ محمد بن هادي لما يتكلم عن موضوع ويقول عنه في ذكائه هو وفي فهمه هو جزاه الله خير ووفقه، لابد أن يكون وراء القضية شيء، فينبغي الانتباه للجهة الذي لفت النظر إليها هو ومعرفة أبعادها وقضيتها وكذا. أما أن يضرب بكلام الشيخ محمد بن هادي بكلام آخر ويرد هذا ويلا، والآن أجل أنتم تبغوا تثبتوا الكلام اللي يقولوه أعداء السلفية عن السلفيين، يقولوا كل ما جاء شيخ عند السلفية وبدأنا نسمع شريطته ونسمع الكلام فيه جاء وأسقط واتهم ورد، ليش؟ السبب عدم تطبيقكم لقواعد الجرح والتعديل على أصلها. هذا هو السبب. السبب أن هناك من يريد أن يتعامل مع السلفية وكأن السلفي لا يخطئ. حاشا الشيخ محمد أنه نثبت عليه الخطأ بهذا، بس نحن نتكلم عن أصل القاعدة. الأصل يا أخي أن السلفي من ابن آدم، والرسول يقول كل ابن آدم خطأ. السلفية هي المعصومة، المنهج المعصوم هي السلفية، هو ما قال الله وقال رسوله وقال ما جاء عن السلف، هذا المعصوم، ما جاء كمان عن السلف موافقا لهذه الأصول، هذا المعصوم. لكن السلفي الذي يتبع هذه الأصول قد يصيب وقد يخطئ، قد يدخله حظ النفس. ولا يعني حينما يتبين لنا أن هناك أناس طعنوا في الشيخ محمد لحظ النفس أننا نسقطهم لا لا، كل أمر يعالج بحسبه. لكن أنت تريد أن أنه إنسان سلفي ما يخطئ؟ أنا لا أريد ترى أني أقول أن محمد بن هادي أخطأ، أو أنه الآخر لا أريد أثبت الخطأ على خط، فقط أريد أشرح القاعدة. من قال لك أن السلفي لا يخطئ؟ من قال لك أن السلفي لا يقع منه أخطاء؟ بل قد تقع منه أخطاء هي من البدع، قد يقع في بدع، بل قد يقع في بدع كبيرة ويبقى سلفي. أخطأ عالم، أخطأ. أنتم ماذا تنظرون إلى ابن حجر؟ ماذا تنظرون إلى النووي؟ هؤلاء العلماء الكبار ماذا تنظرون فيهم؟ أنا أنظر إليهم أنهم من أئمة السلفية. أخطأوا في باب الأسماء والصفات، أخطأوا في باب كذا، لكنهم من أئمة السلفية. هذا نظري. ابن حزم إيش تشوفوا فيه؟ عنده مذهب الجهمية، وعنده مذهب الاعتزال، وعنده كذا، ماذا تنظرون إليه؟ أنا أنظر إليه أنه من أئمة السلفية. أخطأ عالم، أخطأ. أنتوا لا تفرقوا بين خطأ العالم من أهل السنة والجماعة وخطأ غيره. العالم اللي أصوله اتباع الكتاب والسنة وتعظيم السلف والأخذ بما جاء عن السلف، اتفقنا أنه مو معصوم صح؟ ها؟ اتفقنا أنه مو معصوم، ولا أنت تقوله بقول الشيعة؟ اتفقنا أنه مو معصوم، عالم كبير من أئمة السلف، أما يمكن أن يخطأ؟ من أئمة السلف، من التابعين من قال بالقدر، من أئمة السلف، من أئمة التابعين من قال بالإرجاء، هذا موجود، هذا موجود، وهم أئمة الدين. يقول الحافظ الذهبي لو فتحنا هذا الباب وردينا كل من نسب إلى بدعة وإلى خطأ لما بقي معنا أحد، ما يبقى معك أحد. ما الذي تريدونه؟ ولذلك نحن نقول راجعوا أنفسكم. ترى هناك خلل ما، أنا مرة كتبت في الفيس أقول أحيانا نحن نكون على طريقة الإخوان ونحن نظن نفسنا سلفية. الآن أنا أقول نحن ممكن نكون على طريقة أهل البدع ونحن نكون نظن نفسنا نتبع السلف. هذا مو صح، هذا مو صح. من قال الكلام هذا؟ هذا مو صح. من قال لي مجرد خطأ وحاشا أني أثبت على الشيخ محمد ولا على اللي خالفوه الخطأ؟ الآن أنا ما أثبت لأني ما نظرت في القضية ولا الموضوع، ولكن أنا أوصل لكم المسألة حاشا النظر بهذه الصورة. لكن أنا أريد أن أوصل، أنا أريد أن أقول أن الخطأ وارد من أي أحد، والخطأ يعالج بحسبه. هل يعقل في الأمور العادية إنسان يشتكي من صداع نقوم إحنا نفك له بطنه ونسوي له عملية جراحية؟ يشتكي من صداع بس، ممكن يعالج بحبة إسبرين، ممكن بتفريك الأصابع، تدليك الأصابع في أطرافها يعالج. الآن اللي بيحصل زي كده، التعامل أصبح مع السلفيين كأنه السلفي معصوم لا يخطأ، وإن أخطأ يا ويله ويا سواد ليله. ليه ترى كلنا خطائين، والله كلنا نخطئ، والرسول قال كل ابن آدم خطأ، وقد يكون الإنسان سلفي ويقع في بدعة ويبقى أنه سلفي، يبقى أنه سلفي، هذا منهج وأخطأ في كذا. كيف تتعامل مع خطأ العالم؟ أنت الآن لما ترد في مسألة من المسائل العلمية قول إمام من الأئمة، في مسائل الفقه تقول أخطأ في هذه المسألة، ترد علماء المذهب بكامله تقول المذهب الفلاني في هذه المسألة أخطأ والصواب كذا، إيش معنى؟ أو ما يأتي من يقول عنك وعن مذهبك أنه أنت أخطأتوا في كذا والصواب كذا. لازال الناس يخطئوا ويصيبون. أما قال الإمام مالك رحمه الله، إمام السلفيين، عاد ما أدري الناس برضو عندهم شك في الإمام مالك، يقول الإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. هذا هو الإمام مالك. والمجلس اللي كان جالس فيه أحد السفهاء مع الإمام مالك فقال للإمام مالك العلماء يصيبون ويخطئون، فقال هم كذلك. فنبه الإمام مالك قالوا يقول كذا، قال لا، إنما هذا السفيه، العلماء يصيبون ويخطئون، أما قال هم يخطئون ولا يصيبون، أبغاهم في الحالين كله غلط. فقال الإمام مالك لا، العلماء يصيبون ويخطئون. الرسول يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ما يصح هذا الطريق، وبإذن الله لن يصح إلا الصحيح. وصيتي لكم أن لا تخوضوا في هذا الموضوع، وأن يبقى أهل العلم على مكانتهم، واصبروا واتركوا إن شاء الله الأمور تنحل وتتعالج بإذن الله. الشيخ محمد بن هادي ما هو أبكم ولا أكتع، عنده لسان وعنده يد، وسيبرز الحق إذا كان معه أو غيره، ونحن ينبغي أن نعالج الأمور بقدرها لا نزيد. حتى لو ثبت الخطأ عليه أو على غيره يعالج الخطأ بحسبه، يعالج الخطأ بحسبه، واضح؟ ولا يحتاج الشيخ محمد بن هادي الله يوفقه ويبارك فيه ويصبره على ما ابتلاه، لا يحتاج إلى تزكية مني ولا من غيري، فهو هو. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم السوء، عشان الوقت خلاص. صلي اللهم على محمد.